يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إغلاق مسجد لانتقاله إلى مكان أوسع أو إلى مسجد جديد؟ هذا عند وزارة الشؤون الإسلامية، هي ولية هذا الأمر، فتراجع. نعم.